بعيدي هذا وأرجوك اضطراما. كم أخشى غدي هذا وأرجوك اقترابا. كنت أستدني لكن هبته لما أهاب. كم أخشى غدي هذا وأرجوك اقترابا. وأرجوك اقترابا. كنت أستدني لكن هبته لما أهاب. وأغلت فرحة القرب به حين thank you. Good.

طعم القلب الذي يصبو إليك. فغدا تملكه بين يديك فارحم القلب الذي يصبو إليك. فغدا تملكه بين يديك California. اغدا